يقول الحديث الصحيح ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فتنفق جذره الاماره في القلوب ثم تتقلب ولا تزال تتقلب وتبدو الافئده في مكان المصالح الشخصيه والوظائف الذاتيه للاراء والشعراء. فاذا تحرك هذه المعاني في النفوس مكان الاماره فبعد ذلك ان الامانه قد ضاعت. الجديد ان يبدو نريد ان نقول له كيف شكلنا بهذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون يعني يتعاملون ولا يكاد احد ان يؤدي الامانه حتى يقال ان في بين فلان رجلا امانا يعني يشرك او يتبايع هذا شيء غريب. ان في بين فلان رجلا امانا وحتى يقال للرجل ما اجلده ما اغرقه ما اعقله لما في قلبه مثقال حبة من خردل من كنا الشيء الذي ينبغي ان يلفت انظارنا الى اعراضنا. اولا ان مجتمعا يصفه المصطفى عليه الصلاه والسلام تكون القيم فيه على ألسنة الناس قيما جديدة غير تلك التي أقيمت على أساس من كتاب الله ومن هدي رسول الله. يقول الرجل عن صاحبه ما أدركه ما أجلده ما أعقله يعني يمدح الإنسان كما يمدح الرجل في هذا العصر. لما في قلبه مثقال ذرة من حبة خردل من قيمة الآن الناس يتمادحون ويثني بعضهم على بعض تلك مقالات لا علاقة لها بالدين لا علاقة لها بالإسلام والدين. فمثلا يسأل عن فلان من الناس ماذا تعرف عنه؟ يقال والله صحيح الرجل ما نراه يسلم ما نراه بالمال واعتباره لكن الرجل كريم الرجل عاقل الرجل لطيف الناشا نعم. الا تسمعون هذا الكلام ايها الاخوان الم تتحولوا هذه الكلمه الى تاريخ الجيش فلان من الناس خير لطيف عاقل جدع يوسف بالصفات الجلة فيأتي من يسأل عن البدن يجيب هذا الإنسان الناجح لا ليس بالبدن لكن عند الله خير لا مستقيم غريب ويمدح بكل أنواع المدح. لاحظوا هذا الذي يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظارنا اليه ماذا له المصطفى يعني ان ينبهنا الى امر خطير الا وهو ان الصوره التي كانت ينبغي ان تكون بين الجبر وزيوعه قد انبثت فيما مضى فيما درسناه من كتاب الله وفيما وعيناه من تربية رسول الله انه لا ايمان لمن لا امانة له ولا امانة لمن لا ايمان له وانه لا يستقيم على طريق سليم من لا يكون مستقيما على نهج العبودية مع الله سبحانه وتعالى. بشكل من الاشكال. لكن هذا الكلام يخطئ ويخطئ وليس ما خطي على الناشئين. لكن كما قلت هذا كي يكون امر الى رسول الله يتكلم عن ذلك. لو ان يوسف تصور انتصار مشاعره عن الايمان بالله الغفور الذي يكتبه وانحصرت عن الايمان بانه سيبعث بعد الموت واقف بين يدي الله ليحاسبه وطلب فؤاده من اليقين بانه لا يسع عقابا من ثوابه وبعث من هذا اليقين يتخلف في مبارك هذه الحياه والله الذي لا اله الا هو اردت المسجد انبثت عن مشاعره كل اللي عايز يتمسك من الوصف مخدوم الذين يتظاهرون لك بالخلق على ليس في التفكير سعيد انما هو في الاقتصاد. هذا الانسان عاش يدرس جانب الاقتصاد جهلا كبيرا وعرف ان السبيل الى بلاد الناس ان يكون مدرسا ان يكون جنسا ان يكون مستقيما لكن الخلق مطيع الى الوصول الى الجنون. وقد عجبتكم عن الخلقيات عجبتكم عن الجرائم التي تشعر بها الجنود الجرائم التي تقع في المستشفيات المستشفيات المؤسسات الانسانيه كيف تتحرك الى مؤسسات الاجرام وبطريقه عظيمه. نعم عجبتكم عن الاخلاق والمعاملات العلاقات الاجتماعية القائمة على الشر المقنع بالخير هذا شيء معروف. إذا ما صرف عليه الصلاة والسلام يحذرنا منها لا عقل ولا فكر ولا استقامة إلا إذا كان ذلك كله على أصل واحد ألا وهو أصل الإيمان الرحم الموصول بين هذا الاصل وذلك الفعل هو رحم الاسلام. انتهى هذا الرحم هذه الصله مفقوده. الشيء الثاني ان المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول ولا في قلبي مثقال حبه من خردل من ايمان. الم يكن المفهوم ان يكون المنكر لن يتلاعب على الأمانة. فلماذا يقول في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان؟ حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي تناولنا إلى حديثه الذي قال في مكان آخر لا إيمان لمن لا أمانة له. بينهما ثلاثة عليه الصلاة والسلام أن يلتزم الأمانة إلى أن الأمانة ما ضاعت إلا بعد أن ضاع الإيمان. ولولا أن الإيمان قد تمثل من قبل لبقيت الأمانة تكره الفعلاء ولبقيت الأمانة هي المعلمة على المجتمع. فانظر ابن آدم كم يحتاج الإنسان في هذا المجتمع الدنيوي إلى نعمة الإيمان بالله عز وجل. كذبة التي تدرك فيها الأمانة هي كذبة لا تنفع هي كذبة الإيمان بالله عز وجل. فيا عجبا ممن يحارب الإيمان المكاسب يرجع عن الإسلام وهما شرعان في الإسلام ثم إنه يأتي بالأمانة ويدعو إلى الأمانة ويتجسد بالأمانة ثلاث كاذب وثلاث كاذب. فالآن هل وصلنا إلى هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام لقد بوضع في الأمانة لكن كنا لا نصل كل هذه العقلية. لا النبي عليه الصلاة والسلام أرجع لنا أنه لا تزال خائفا ظاهرا على الحق لا ينزلها من خائفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لكن الغالبية العظمى أيها الإخوة قد تخلى ثم أعرف بأن تجربتهم وقال بأن رعايتهم هذا تجربة لأن تجريح للأمانة الأمانة هي أمانة العبد التي تحملها المذهب. إذا طلع الإنسان هذا الجزء يدعى هذه الفروع لكن من أخطر هذه الفروع أن يعلم الله عز وجل أخطأ ذكورا يخلق ويدرك الله عز وجل في أمر المسجد في كل منها الفطرة الاسلاميه الفكره الايمانيه. لا يقول الانسان الحار هذا جاء قد لاحظت هذا الفرد خيراته من داخله وبدا منكم شر لا تحتاج الا الى استقامه وهي فانا لم اطالبك بان تجد معذوره في قلب هذا الرجل. انا اجبت الجزء من جزء اريد منك فقط ان تدعاها ان تحميها كبر هؤلاء الاطفال الكثيره التي ماتت وقد اهتمام الله على هذا الكون في خلال كل منهم فماذا سمع؟ لم احملك الا في جنابك ولم افهم منها المستقبل كل منهم الا المسافه التي بينها وبين القبر. هذا ما رجعت فيه وهذا ما رجعت اليه عقلي لكاثرا الى حيث يؤثر بالناس الى حيث يصبحون اصحاب شهادات اصحاب الراقص الاصحاب صناعات حتى اذا اطمئنت امام الحج ظننت لهم هذا ليس قرين العين الرزق سبحان الله. اين الامانه التي استغنى عنها اكرمك الله عز وجل عليها دلعتها وضحيت بها في سبيل رغبتي في سبيل ان ارى ابني صاحب وظيفه او بنتي صاحب شهاده. هذا الحصان هذا الشر انواع تضييع الامانه. ورب ماذا يقول يامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا تنكر نعم من الفكر والعاقبه الفكر. وماذا يقول في مكان اخر يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ صدار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو التجميع الذي يحرق الكلب والذي يزيد الانسان الما ان الجماع لم يغطي نفسه بالاعضاء يضيع الامانه ويغطي نفسه بالاعضاء لا ليس انه اكتفى ان يغطي نفسه بالاعضاء يفعل اللائمة على غيره يضع نفسه في مسار الغرارة على دين الله والمجاهدين في سبيل الله فإن كان هنالك انحراف في بيته فالسوء ليس سوء إهماله وإلا نسوء الآخرين. هذا الشيء ليس أن الإيمان بالنسبة من الجبال الدنيا أقول هذا الكلام واخلق حقا بباطل في ايديها الاخوه ان اقول هذا الكلام للرب لدى يوم القيامه. لماذا تكره جناتي على رفع الحجاب في المدارس في المؤسسات المفهوم اولئك الذين يفعلون هذا المفهومون اولئك الذين لا يلاحقون هذا الامر وهذا الانحراف بالدعوه الى الاصلاح وبما انهم هم المسؤولون فانا مهمتي ان اعلن لهم عن حماس الكلام نعم وعن تقصيرهم ولكن انا لست مكلفا بان اجامل هذا الانحراف. هذا الشيء الان تستطيع ان تقوله غدا لا تستطيع ان تقوله لا لا تستطيع ان تقوله. النظام الى جانب حماية الفساد المسلمة وسترها وحدها النظام هكذا يقول وهكذا يقول والفساد عمة في المدرسة والجامعة والمعهد أن تضع هذا الحجاب الساترة لرأسها كما تشاء لكن هناك أخطاء في الممارسة موجود أخطاء في الممارسة وهذا ما ينبغي ان يتوقع ان لا تكون هنالك اخطار. ولهذه الاخطار الاسباب كثيرة، ربما كل منا يعلم كثيرا من هذه الاسباب. ليلة الجمالية المطلوب من كل شيء يصدر ان يجابي هذه الاخطار، ان يجعل الانهيار المتفق مع حرية الفتاة لدنها ويجابي هذه الاخطار شخصيا، وان كلفه ذلك ايضا كان الذي لا يجابي هذه الاخطار. منطقية معروفة ان الذي يتوقع من النظام او القانون ان يكون اشد غيرة منه على ذاته وعلى اهله عاش حديث الظل والمعانة، وكان كما قال الحسن البصري ان نزيل احدهم على لسانه، ان نزيل احدهم على لسانه. النظام مهما كان سن ومهما كان مدافعا عنه ومهما كان ينص على ان الفتاة الان تكون حرة في معهدها في مدرستها ان تحتضر او لا تحتضر، مهما كان ذلك النظام كلام على ورق. ماذا يحيي هذا النظام؟ غيرتك على دينك، امانتك التي تتحملها في رعاية بيتك. وحياة هذا ان نكون سامي في هذا الطريق وصلوا الى نتائج ايجابيه، ان الذين رحمهم هذا الامر وراجعوا وتكلموا وواصلوا ماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه انهم شكروا لانهم وضعوا في نظام الوحى ولانهم ساهموا في مزارعه الاخطاء في الممارسه. الاخطاء في الممارسة موجودة، وعلى هذا السعيد على أسعد لا نتوقع ان يكون القانون هو الخلاق. وقد قال علماء القانون مرة كلمة من اجمل الكلام، القانون لا يوجد معلومة وانما يرعى ويحرص موجودة. القانون او النظام من شأنه ان يحرص الشيء الموجود، لكن لا يوجد المعلومة. فمن كان في بيته غير مهتم بإسرته وأمواله، غير متحرك على الاستقامة بمثله، فإن النظام مهما كان ينصحه لو كان هذا النظام استقامة. لا يمكن أن يكون هذا النظام بديلا عن التزامه التي أنا الذي سأضاعف بدلا منك على أسرتك، يذهب فإنك أنت الضاعف الكافي. نظام وجد يجرب النظام بغيرتك، يجرب النظام بعملك، قف امام الممارسات الخاطئه جانبها ولا تحمل مسؤوليتك على الاخرين. غير معقول اطلاقا، وكل شيء له حكم. الباري عز وجل حكيم، قد يقول قائل، قد يقول بعض الاخوه مثلا، فلماذا توجد هذه الممارسات الخاطئه؟ نظام ينص على ان الفتاه حرة ان تحتشد في مقعد زوجها، لماذا توجد هذه الممارسات؟ هنالك حكمه، لكي يتضح مدى صبرك على السير الى مرضاة الله على الاذى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اعصب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يستمرون. لماذا تنتظر من الاخرين اي انكم مسؤولين او علماء او مسلمين ان يكونوا هم الذين يخشون ضربك الى الله وهو رحيم وبكل الوسائل المسعدة المريحة في مكانه. فإذا وجدت أن الطريق آمن على يمينه وشماله فلك وتطلب من الله بعد ذلك جنته. فإذا وجدت أن الطريق ممكن فيه محاصيل فيه ينبغي ان يتحمل المسؤوليه وتصير الطريق وجالت هذه المنكرات وما الى ذلك. الم تقرا كتاب الله؟ الم تقرا قوله عز وجل ان الله يبتلي قلوبه فمن شرب منه وليس منه ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفه البيت. جنبه اتجه لخطاب جالوت، كان لابد ان يبتليه الله بشيء مثل هذا، خطأ في المماره او ابتلاء من عند الله عز وجل، ابتلاء بالغلط ثم ابتلاه بانه يتوقف عزا خلافه. واوحى الله عز وجل الى الرسول انه يقدر عليه ان يشرب شيئا من هذا النهر. جامعون والماء امامها والماء الارض وحلال، ولكن الله منعه من ذلك. لا يظن ان يكون السلم الى مرضاه الله عز وجل على طريق سار حتى تفوح رائحه العبوديه، ان كانت تلك عبوديه صادقه لله عز وجل، حتى يتبين هل تؤثر الدنيا بالله او دون المثل على مرضاه الله، او تؤثر دينها على دنياها، حتى تتبين بما تضحي. لابد ان تكون هنالك مطار. فماذا تبع هؤلاء الناس؟ ما شاء الله يحتفل على فلان وقال لماذا هذا المنظر وهذا الحظر ونحن في طريق حرب ضد اعدائنا؟ يا رجل بحكم الله رجل ممكن ان واحد يقول شو الحكم؟ ما موجود الكافي ولا الطويل على الطريق مش حتى لا يشتغل، لكن تلك هي العبودية. حكمة قائمة. علم الله عز وجل أن الناس يرى أنهم اهتموا بأداء الأمانة التربوية في بيوتهم على ما يرضي الله، وضبط كل شيء في سبيل رعاية هذه الأمانة، وضبط أمام الممارسة الخاصة ممارسة خاصة، ضبط هو موجود وثابت كالنظام. نعم، ولذلك فأكثر ملك الإنسان، نعم، ملحد أو الثاني ملحدة ذات عقل ذات استعداد من الإسلام يمارس صلاحيات له وتستمر أمر، لكن أن ينفذ ما هو ثابت مقرر في نظام مفروض. لكن كل هذا ابتلاء من الله كابتلاء القوم الصالح. أين الذين يجادلون؟ ومع ذلك فأنا في الواقع أين الحين والآخر يأتيني بعض الأخوة يشكون ويسألون لهذا السبب وأدلهم على الطريق، يناقشوا ثلاثة أدلهم على الطريق يسلكون الطريق، وإذا بها يصلون إلى نتيجة إيجابية السبيل. هذا يدل على ان هؤلاء الاخوة صاروا، لكن ما رأيكم بمن يحتوي في الظلام ويخشي وجهه وراء الواقع ويترك بعض الكلام المشكل اللي هو مريض مخلص، نعم، ثم يتبجح بالحماس الشديد والنقد الواضح وما الى ذلك. وطيب حماسك مشكور ومأجور، لماذا لا ترفع الفرقة ولماذا لا تخرج من الظلام الذي تناجين من ورائه؟ لم تفكر في هذا الموضوع ولأدلك كيف تصل إلى نتيجة إيجابية كما ذكرت إخوانك؟ لماذا هؤلاء الصادقون يضعون أمام هذا المسرح؟ لا يخاف، أنا لست هذا، أنا لست إنسانا يسيء، ما عشت حياتي استطلاقا يسيء إلى إنسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني مفتاح خير ولا يجعلني مفتاح شر. لا، لكن ما الذي يجعلك تتكلم في فلان؟ لماذا وأسسهم للحديثة لأجيبها لتتكلمها للمتالية ثم ليأدلك إلى ما فعله إخوانه. لم تعد إلى مصر رفعوا من بعد الرداية وحصلوا الظلم بعد أن كانوا يسيبون الظلم. لا، لماذا؟ كل هذا مظهر لاختفاء ما وراءه تضييعنا للأمانة التي اتخذها الله عز وجل عليه. هذه الأمانة التي ضيعناها بدأت من جذع الأساسي. هذا الجذع الأساسي هو ضعف الإيمان، ثم تراكم هذا الضعف، ثم تحلله إلى كلمات إلى أن أصبح إسلامنا كما قال الحسن البصري: هلك الناس ثلاث، قول ولا فعل، كان تتمه في هذا السبب إلى أن قال: إنما دين أحدهم على لسانه، ولئن سألته قال أنا مسلم، كذب وغض الكعبة. هذا كلام الحسن البصري في عهده. عندما يصبح الإيمان مطلقة على اللسان، فإذا طاح الله عز وجل علينا موازين الابتلاء، ووجدنا أنفسنا على مقتبة الدروب، أهما ربح مالي، وأهما آمال تجارية سخية، وأهما خوف من قتل المتع، لكن أهما مرضاة الله عز وجل. لدينا رؤوسنا عما يرضي الله، وسلكنا الطريق الاخر، ونحن نبحث لانفسنا عن 20 فتوى وان عز علينا الفتوى وما وجدنا ما يبلغ عملنا، القينا مسؤولياتنا على كلام غيرنا، وعلقنا ثيابنا بمشاهد الاخرين. لا، وتركنا طرقنا الى اهلنا وشعواتنا ورغائبنا كما نشاء. فإذا جاء من الله أين أنت مما أمر الله؟ أنا حق المشايخ، الحق المسؤولين، الحق المسؤولين. هل كنت من جزء البسيط الشريحة البسيطة من مسؤولية ثم لازم بك النار بإفتاح الأرض؟ طبعا أنا لا أقول هذا بسيط فقط، بل أكثرهم من غير المتكلم. كل إنسان، كل إنسان، كل إنسان لما ذلك الإنسان، إذا قام كل إنسان بالشريحة الخاصة به، يعني مثل مسؤولية الغافلة أو مكان منا، أترون أن الله الرحيم الذي ينظر إلى ما نسمع والذي يرى السر وأخفى، أترون أنه لا يرحم؟ أترون أنه لا يجزينا مقابل جهودنا بهذه المسؤولية الجزاء الأوفى؟ والله إن الله لأعجب وأرحم من أن يجعل هكذا، لأن كل منا قام في شريحته الخاصة به في المسؤولية. إذا لم يجعل المجتمع كله خادما لك، راعيا لك، نعم، دخلت إلى بيوت أشخاص ينافقون عن الإسلام ويطلقون الكفارات التي تعرف، ورأيت المنكرات في بيوتهم، ورأيت أنواع هذه المنكرات. ولما تكلمنا وقلنا نحن بالألف لازم نخرج معروف المعارك، كل واحد منا ما كان المجتمع ما بيحبش ذلك، المجتمع فاسد. من الذي هكذا قيل المجتمع؟ الا تقول ما قيل المجتمع؟ ماذا فعل المجتمع حتى تتخذ من المسؤولين وتقف يعلق نفسك على منبر في الثريا، ثم من هناك تشير باصابع الاتجاه الى المجتمع. المجتمع فيما عرفنا هو الفرد المتكلم، والفرد المتكلم انت جزء من هذا المجتمع، انا جزء من هذا المجتمع، الفرد جزء من هذا المجتمع. فاذا كان المجتمع فاسدا فلا والله لا يتحمل مغبة فساده الى انا وانت، ولسوف يحملهم الله جريمة هذا الحكم، لأن سبحان هذا الفساد بعث من ذلك وذلك وذلك. أما أن تقول لي وقد وضعت نفسك في حزب الملائكي، أنا لست مدخولا لأن المجتمع لا يرحم بهذا الشكل، ولأن المجتمع هو الذي يسجل في هذا الصلاة، فهذا كلام قد تستطيع أن تجادل فيه أنا الآن البشر المثلي، ولكنك لم تستطيع أن تناقش من خلاله ربك خالقك مولاك سبحانه وتعالى. هذا هو تتمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك كلام حذيفة رضي الله عنه يقول: ولقد أتى علي زمان وما أزال أن يقول لا، يعني كنت مطمئنا إلى أن الأمانة منصورة والثقة متكاملة، لا يقال مثل ما يرد له علي دينه، ولئن كان نصرانيا او يهوديا ليردنه علي الساعين، يعني المسؤول عنه الذي عليه. اما اليوم فما كنت ابالي منكم الا فلانا وفلانا، يقول فلانا وفلانا كلاهما عن انه لم تجد سن معامله اشخاصا باعيانهم لانهم يثقون، ولكنه لا يثق بمن سواه ولا يثق بمن وراءه. والله هذا شيء من ثمره، لكن كان حذيفه يقول هذا الكلام عن العصر الذي هو فيه، ولعله عصر التابعين، حاشا الى عصر التابعين. فماذا نقول عن مصير الامانه في عصرنا هذا؟ في عصرنا نحن إذا لاحظنا الدين بمقاييس الصلاة والحج والصوم، أن تكون بعض جانبا والإكثار من مظاهر ذكر الله سبحانه وتعالى والدعوة الإنسانية إلى الإسلام، الإسلام خير، الإسلام خير من قلبا واحدا. لكن المصيبة أن الله عز وجل عندما أمرنا بهذه الطاعات والعبادات أمرنا أن نجعلها مطايا إلى نهاية هذه الأمانة، يعني أمرنا أن نجعل من هذه العبادات يعني خدم تدور على محور الأمانة التي حملنا الله إياها، أولا تجاه الله وبالتالي تجاه عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك اذا اعرضت عن هذه الصور من المطايا وجربت ايمان المؤمنين من خلال معامله دنيويه، من خلال معامله ماليه، من خلال تجاره، من خلال صفقه، تجد الشيء المذهل العجيب. وانا اعيش هذا وكثيرا ما ادعى الى استعبط به زي ما في اب، وهؤلاء الذين ادعى الى اصلاح ما بينهم ليسوا فسقا، ليسوا فجرا، كلاهما كل منهم التقى بصاحبه ربما في المسجد وانظر واذا بالخلاف انما زر قرنه من وراء الخلاف خيانة مالية عجيبة لا يمكن أن تجتمع مع هداية وإيمان وإسلام. أنظر إلى أشخاص يمارسون تجارة على الأرض، بناء يبنون ثم يبيعون ويأخذون المال من الناس وما إلى ذلك، وهم مسؤولون في التدين بالحج بالصلة بالعلماء وما إلى ذلك. ثم انظر الى الشخصية التي تمارس، الى الخيانة التي تمارس، انظر الى مصير الفقراء، جمعوا اموال بسيطة من هنا والتمس بذلك من اجل ان يحصلوا غدا على دار صغيرة، يحملون بها. إذا به وقعوا في مصيبة أو شراكة إنسان يفاز بهؤلاء الأشخاص. وهو الذي يحج، وهو الذي يصلي، وهو الذي يحمل الصبحة ولا تنزل من يده. انظر إلى أشخاص اغتنم على الأعمال للصدمة إطلاق ولا يملكون شيئا منها، وإذا بهم ينفقون منها على أنفسهم ويتوسعون بالإنفاق منها على أنفسهم دون أن يسألوا أيحل لهم ذلك؟ أيحل لي وأنا عضو في جمعية أن أسافر فأعلم في الفنادق على حساب هذا المال الذي هو مال زكاة، وأن آكل من طيب الطعام والثمار، وأن أتوسع وأنا أسافر من بلد إلى بلد؟ من هذا المال أيحل لي ذلك؟ قبل كل شيء هل سألت الشرع أيحل لي هذا أم لا؟ أصلا ما سألوا ولا من ثمن العلامات. قال لصاحب المال حب هذا زكاة مال وأعطيه لمن يستحق. كيف أنفق على أسد؟ كيف أنفق منه على نفسي وأتوسع في المأكل والمشرب ما بعد ذلك على نفسي؟ في أي نص شرعي رأيت هذا يحب لي؟ عندنا أرض إلى موضوع الوجود التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي، أجد تطليعا للأمانة على عدة درجات. كثيرا من الأحيان لا أقول كثيرا من الأحيان يجد الفتاة يقول الأمانة والمال نقلها والمال مالها وليس بأي مثقال ذرة من حق في هذا المال. لا، يضعه في جيبه ويمتلكه، وهذا كما قلت لا يقع لازمه، لكن كثيرا ما يجد لا سيما في الدعوة. الشيء الثاني أن الزوج عندما يدفع الجزء الأول من الإمارة وقد سجل عليه الجزء الثاني، وظن هذا الإنسان أن هذا الجزء الثاني عبارة عن سجل وهمي وعبارة عن دين ميت، وأن متأخر المهر شكل لم قال أصلا في الشريعة الإسلامية لا يوجد متقدم ومتأخر قط. هنالك بعض يدركه ثم ان هنالك عرف البلد لتيسير الدخل احقاقا على الطريق، كيف جزء منهم متقدم ويصل الان وجزء منه فيما بعد، لكن هو يدرك في اي وقت قال لكل زوجته وجب تقديم هذا المبلغ الا اذا اعلنت الزوجه عن اسقاط حقه. فالأمر حينئذ طبعا إذا الإنسان أقرأ صاحبه من حقه بلغت ذمة صاحبه لا شك، لكن ليس الأمر كما يقولون. كثيرا ما تطالب المرأة بحقها وإذا بخصومة تقول بين الزوجين، لماذا الزوجة تقرر أن هذا الجزء الثاني من المال ليس حقا للمملكة؟ لماذا تريد أن تفعل؟ هذا حقه وهذه أمانة ينبغي أن لا تضيع. طلقت الزوجة أن لم تطلق، مات الزوج أو الزوجة أو لم يمت أحدهما، حيثما طلبت تتمة مالها وجرى على الزوج أن يعطي هذا المال. الميراث الذي فرضه الله عز وجل لورثة بعد رحيله قريبهم الى الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب